هيشتغل انت ناوي بعد ما نخلص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم. Thank you. العالمين يا رب. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا صلى على حضرة النبي. الله الله الله الله الله الله عليك يا كرم الملوك. قل إنما أنا بشر الله الله الله الله الله الله الله الله الله فمن كان يرجو فمن كان يعود لقاء ربه فليعمل سيدي نعم نعم يا دكتور. فليعمل عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه كده كده يا شيخ. الله يا استاذ. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الله. ده يا دكتور. طيب تعريف. ايه اللي بتعمله ده يا دكتور؟ اي أيوة والله. قال ربي اني نعم يا شيخ نعم. الله الله الله ما شاء الله عليك. وإني لكم المواد وراء قال الله فلسطين الله موجودة فيه. الله الله Yeah. الله نعم يا سيدي نعم نعم يا سيدي نعم يا دكتور وبوّر الحنان الحلو بتاعك ده برضه كده ولا الله الله الله الله الجمال الميزان من ذهب الله قالت إني أعوذ بالرحمن منك ليس الله الله قالت إني الله الجمال يا قال إنما أنا رسول ربي في يد الله يا قرآن اذكرها معاك تذكر خطرك عليك يا رب وزنها بنفس الأداء الله الله الله قارئ وعالم نعم قال الله الله الله الله الله نعم نعم نعم يا دكتور الله نعم يا سيدي نعم قال إنما الله يا دكتور الله يا دكتور استاذيه في الاداء الله يرضى عليه ولم ينس البشر يا مدرسه يا جامعه في 15 مقام جوه هيجي ان شاء الله كده كده ما شاء الله دي براءة اختراع بعد دكتور الضروري قال يا ليتني مثل صلي على النبي. الله اكبر. اه يا جماعة دولة الطرق دي دولة دي دولة الطرق. الله والله رأس بقى والله رأس بقى والله جبنا ستة الله والله جبنا ستة رجل الله أكبر يا عم قال يا كريم الله يا جمهوري الله خير قارئ النفس والله ان عند ربنا معلش انا امر مش عارف ان انا سمعت في العجم على الصبر الاولاني الله يبارك الله يكرمك فلا كده كده كده ان شاء الله يا حد يقول كده حد يقول كده يا حد يقول الكلام ده يا عم قلت يا لوك يا خيي الله يفتح عليك يا خيي تقولي وشعراتي وأطلي عليها فإن الكلام كله اقول لك ايه بقى يا شيخ، اقول لك ايه بقى يا شيخ، اقول ايه الكلام فاتت به قوما الله الله الله